devamı değil. Onu söyleyeceğim. Hem min delil nuzul ve min beyine. من بين نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي البينة طيب حسن الله تعالى لأعراض المؤمن فتشدد أمر الشهادة فيها حتى يكون أعراض المؤمن أفضل في المقال شكرا حسن الله تعالى لأعراض المؤمن حط بالك محمد تبارك مشاركونا نعم بسم الله تعالى لأعراض المؤمنين حيث شهد والشهادة فيها وش فيها؟ الأعراض يعني؟ حتى تكون أعراض المؤمنين كل قائم أعراض المؤمنين إن كان من هذا الشهد إيه بس هذه لو كان هناك وجود حد على القارئ ولا ها إيه بس الحد ما ركب بالآيات شو هي الفائدة ترفع صوت حتى أنا أسمع وأنا أقرب منه وأنا ماشي هي تغير مثلا عطها احد ارفع صوته نقول لماذا نجاو عليه باربعه شهادات ما يقبل هذا احتاج باربعه شهادات شو؟ قلنا نجاو عليه باربعه شهادات ما يقبل هذا الدعوه هذه الدعوه ما تقبل الا باربع شهود خلاف غيرها من الدعاوى إيه لكن حتى لا تكون عرضه لكل قادم هذه هل يقول هكذا او كما يطلق الاعراض بكونه جعل الشهاده فيها او جعل طريقه ثبوتها اربعه شهود نعم لو اوجب الحد على القارئ قلنا حتى لا تكون عرضه لكل قارئ يعني لو كان وجوب الحد على القارئ من هذه الايات ولا عاد الله اوجب ما فيها شك طيب إذن حماية الله الأعراض حيث جعل البينة على الزنا أربعة رجال طيب يلا إن القاضي ما بد أن يأتي بأربعة شهداء وإن يحكم بكذب زين صح بقولك أولئك عند الله هم كاذبون طيب أما العصبة لم يأتي بأربعة شهداء حق عليهم حد قولي فإنهم يأتون الشهداء لأنهم كذبون للدعوة طيب قلت لك ثلاث عليهم الحد حق عليهم ما نقول حق عليهم الحد لأن ما في أهلهم حدوا أما العصبة لم يأتون الشهداء وقولي فإنهم يأتون الشهداء زين طيب نعم أنها القاضي أن يطبق الأحكام الشرعية على المتخاصمين ويحكم من اقتضاها وليس عليه أن يستدعى الواقع وينفذ عنه بقوله تعالى عند الله كمل الفائدة هذه أن القاضي يحكم بالظاهر ولا له نقد مثلا إذا جاء إذا جاء بينها العادل أمر يقولها ربما متوهمه يروح يدور لأنه يتعب نفسه ويجب أيضا أن الناس يتهمون أنفسهم ولا أحد يشهد لكن هل تؤخذ من قول فأولئك عند الله من هذه الكلمة أكثر أربع شهادات حسب النية أن يكون صادق إذا نقول لو لا جاءوا عليه بعض هذا الدليل تؤخذ من قوله لو لا جاءوا عليه بأربعة شهادات

القاذف عند القاذف يكون عنده شهور 4 لا بد من هذا، لأن القاذف مو بشاعر، القاذف يريد السب والقدح ونشر عيبه بين الناس. نعم. كان الحدود لم يتحقق الشيطان، ما كانوا ثلاثة وقال لا يكون قاذف. بلى، يثبت لهم حكم القاذف، لأنه ما تم تبينه. نعم. حتى لو كانوا ما أرادوا ذلك، وفرض أنه ما أرادوا ذلك، ونثبت لهم حكم القاذف. وإن كنا لا نقول أنهم قذف بالمعنى الصحيح، لكن حكم القذف لأنه ما أتوا بالنصاب، ما أتوا بالنصاب. واعلموا أنه ما ثبت في الإسلام زنا بطريق الشهادة أبدا، ما ثبت بطريق الشهادة الحمد لله، إنما الذي ثبت في الإسلام بطريق الإقرار، لأن الشهادة صعبة. الآن لو يقول رأيت الرجل على المرأة فخذه على فخذها وبطنه على بطن وبطنه على بطنها، نعم، ويهز عليها، وش يصير هذا؟ شهادة؟ لا. حتى يقول رأى أنه رأى ذكره في برجه، هذا صعب يعني، صعب جدا. طيب ثابت عنده مين؟ أبو ثابت عنده لا، ما هو بالظاهر، أقول ليس هو الظاهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذهب يستثبت الحكم، لأنه ثابت عنده، إلا أنهم أعطوها الحكم يعني ثابت عندهم بطرقهم هم، لكنهم بس كان عندهم الحكم أن تسود وجوههم وأنه ينشابه في الأسواق على حمار، فظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده حكم أهو من هذا، وهم عارفين مخالفين الشريعة شريعته من هذا أسف. ففي الشرع ما تعرض النبي عليه الصلاة والسلام لإثباته، يعني ثابت عنده. شو محمد؟ من الآية الأولى لولا إذ سمعتموه لقد جاءوا عليه. نعم. مقياس معنوي مقياس معنوي مقياس الإيمان، ثم مقياس قلب بينة. يعني قبل أن نكون على مقياس الأمر معنوي، هل يمكن أن يحدث هذا؟ بعد ذلك إذا حصلت نقول بينة. لا، هذه مشكلة في غير مثلا من براه الله غير أمهات المؤمنين، ما نقدر نقيس، لأننا لو مثلا قذف إنسان معروف بالعدالة والصلاح والاستقامة، ها، يمكن ما نظن من هذا صحيح، فهل نقول إنما نقبل هذا؟ مشكلة، يعني يكون صحيح إن في هذا دليل على أن القرائن لها تأثير، اللي لولا سمعتوه ظن المؤمنون أنفسهم خيرا، هذا يدل على أن القرائن لها تأثير في الأحكام، وأن الإنسان يجب على أن يبني ظنه على القرائن، على القرائن يكون الشخص أهلا لذلك أو ليس بأهل، وأظن هذا مكتوبة في فوائد الآية، مكتوبة في فوائد الآية الأولى، أولى ما كتبوها أن الإنسان لا بأس أن يبني ظنه على القرائن ويحكم بالظن بحسب القرائن، كم هذه أظن مكتوبة، ها؟ مكتوبة. ما لش مو معتبر. كم؟ قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. طيب ما نأخذ من الآية فأولئك عند الله هم الكاذبون عظم الزنا أو حماية الله سبحانه وتعالى لأعراض المؤمنين، لأنه قال هم الكاذبون، كأنه ما حد يكذب غيرهم، حصل الكذب فيهم، وإن كان الحصل هنا إضافيا لأن فيهم يكذب غيره، لكن كونه جعلهم هم الكاذبون يدل على عظم هذا الأمر، وأنه لا أحد أكذب ممن رمى محصنا شوه بالزنا. فيستفاد من ذلك

إلا يمكن لأن الله جعل لها سببا لولا الفضل والرحمة. أن إشاعة هتك الأعراض أعراض المؤمنين سبب وعود. وإن شئنا قلنا أيضا أن شيوع المعصية بين الناس سبب لعقوبة العامة لقوله لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إشاعة المعاصي بين الناس سبب لعقوبة العامة. أيضا فيه إثبات أن الجزاء من جنس العمل لقول فيما أفضتم فيه لأن فيه السببية هنا السببية. عندكم كل مصلحتين هالجماعة هذا مسؤولية الإنسان عما يحبه به وأنه لا بد أن يحفظ لسانه وقوله يتلقى قوله بأسنانه. طيب ما يمكن ناخذ من قوله عذاب عظيم هذه العقوبة من بعض العقوبات أعظم من بعض حسب الفعل حسب عظم الفعل تفاضل العقوبات في العقوبة حسب تفاضل الأعمال حسب تفاضل الأعمال. طيب أطفاله عذاب لأنها زيادة ولهذا إذا قلت هذا العذاب أشد من فضل يكون أشد اسم تخفيف. نقول تفاضل أو تفاضل العذاب أو تفاضل كل واحد تفاضل يمكن هذا أفضل من بعد لأنه العذاب ما لا أفضل صورة تفضيل اسم تفضيل أشد إينا. وإذا أحببت أن تكون تفاوت ذات الوهم فهذا طيب. هذه فيها نظر شوف الجماعة الفائدة ونشوف بطبقة الآية تقرأ المرة في الإنسان قاصرة صحيح هذا صحيح لكن نشوف البقية لذلك لو أنت نقول حكم على الأمور الذين شعروا لأن الله تعالى هو محيط علمه بكل شيء وقال يتحبونه هيدا وهو عند الله عظيم. هذا صحيح أن المرة في الإنسان قاصرة من قولي يتحبونه هيدا وهو عند الله عظيم حيث ظن الشيء العظيم هينا فهذا لا شك انه من قصور النظر والجمله اللي بين الطرفين هذه ما لها داعي. نعم غيرت الله تعالى غيرت الله تعالى على غير هديه والمؤمنين وقوله هو عند الله عظيم. طيب صح أنا من سنة إلى بجهر في الإبتداء على حكم الخلق وقال تتبنه هيدية شون؟ أنا من سنة لا يدر بجهر في الإبتداء على حكم الخلق وقال تتبنه هيدية محسن هيدية فلا يدر بجهر إذا ماذا تسأل؟ لا يدر بإبتدائه نعم على حقوق الخلق ولو ظن أن الأمر سهل ولو ظن أن الأمر سهل. طيب يعني المفيد على أن قلوبهم ما استقرت لهذا القول ولا اطمأنت به وإنما هو أقوال في الألسن. نعم تحليل القول على بلا علم. طيب هذا واحد. أسفر كل قوله وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به. طيب التحذير من المحقات الذنوب. طيب هي عند الله عظيمة في انتفاع المدينة. نعم بقوله وتحسبونه هينا. ولهذا قال أنس رضي الله عنه إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر. نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. خلاص كده في الآيات. قال تعالى نعم عظم شأن النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم صح. عظم شأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان ما تكلم به الناس في شأن عائشة عند الله أو نعم. ما في هذه الآية ذات العلم والشروط لكن نوع المقاطع. لا ما نسأل العلم هو يدرى تحليل من قول بلا علم. من يسأل العلم والشروط عنه؟ معروف لا بد للإنسان من علم المعارم والمجاهر. يعني قصدك المذكور أن الإنسان قد يكون عارما بما يقول وأنه يعلم ولكن علم محدود. يمكن يشكر لأن مثلا في هذه الحالة قد يدل على العلم في حال أخرى. يمكن يدل على هل يستحي المفروض أن الإنسان محاسب على ما يقول وإنسان لا يقول ذلك؟ إيه يمكن إذا كان لذلك أمراض الغيب. الإنسان يحاسب على ما يقوله في غيره وما يقدحه في غيره وإن كان هو لا يعتقده. بل هذا يصير أشد وأشد أن يجمع بين أنه يقول شيئا يعتقد بالكذب وأيضا يسيء إلى غيره. طيب في شيء تذكره به؟ نعم. طيب يعني تحريم تصرف الأحكام على الأمور قبل العلم بها. هل ما يؤخذ من قولنا تحريم القول بلا علم؟ هذا مكتوب الحق ماذا الفوائد؟ خوف من الله خالص سبحانه وتعالى عن هذا المخلوق ما أصلح لأنه قد يكون عند الناس لو تبصروا لكان عظيما. يعني لو أنهم تبصروا في الأمر مثل ما قال في أول الآية لو لا سمعتموه ظن المؤمنون من أنفسهم خيرا لعرفوا أنه عظيم. يعني في هذا الحقيقة قصور من في تفكير الإنسان. وهذا ممكن لأنه موجود في أول في أحد الفوائد قصور علم الإنسان حيث يظن ما ليس عظيما ما كان عظيما يظنه هينا. نعم عندي تحليل فتوى المقلد قول بلا علم. حول الله زين ما حاجة من مصعد صحيح هو هي داخلة في قولنا تحريم قول بلا علم. هذا يشمل الفتوى والحكم والشهادة والأخبار الشائعة. الإنسان ما يقول إلا بعلم. ومثل ما قلت تحريم فتوى المقلد معروف أنه حرام لأنها بلا علم. لكن إذا اضطر الناس ولم يجدوا إلا مقلدا فماذا يصنعون؟ استفتاء المقلد خير من استفتاء إنسان جاهل ما عنده إلمام بالعلم أبدا، يعني ولا بعلوم الناس. هذا يصل المجتهد في مذهبه. وأيما أولى لك إنك تجيب واحد مثل قاعد بالسوق عام ما عرف اللي يصد الناس، وإنسان ملتزم محافظ لكنه مقلد، أي بنفسك أقرب إلى الصواب؟ طيب إذا ما وجدنا إلا مقلد في المجتمع وش نسوي؟ نقول لا تستهون الناس، ها؟ نخلي هؤلاء الجهال يفتي بعضهم بعض؟ ما في شك إن المقلد خير من إنسان عام إذا لم يكن سواه. الله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم. لا هذا مهم، فرقه فرق السيف والعصا ما نبعد لكن خير منه. طيب نمشي. ولولا إن سمعتموه ثم يكون من عند الكلام بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. أنا مصفات المؤمنين على مخوف هذه الأمة لقوله ما يكون لنا. لأن معنى ما يكون يعني ما يمكن مستحيلة. طيب أنه لا يكون من الإنسان ليكون صالحا في نفسه بل يكون مصلحا لغيره، وأنا رب شبه ويرجع منها. رقم منا منا منا من قوله قلتم ولولا سمعتموه قلتم، يعني ما يكفي، لأن القول إذا أطلق فالمراد القول باللسان، وإذا قيد مثل يقولون في أنفسهم لولا عذاب الله صار حديث الإنسان نفسه. فإن قوله قلتم ما يقول معناه الإنسان يجب عليه أن يعلم بأن هذا أمر لا يمكن أن يقوله مؤمن. طيب عظم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وبالتالي المؤمنين معه في ذلك. قال تعالى سبحانه عظم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وبالتالي المؤمنين معه في ذلك. قال تعالى سبحانك هذا المكان عظيم. حيث يجوز ان تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم أرى الشخص تنقص من حق الله جل وعلا في تنقص ليش؟ فكما تنقص خفيفي بما تنقص فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى عشاه تنقص من حق الله جل وعلا. ولهذا أشهدهم إلى قول سبحانه أي تنزيها أما لا يلقوك. طيب هذا واضح أيضا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن حكمة الله تأبى أن يقع ذلك في فراشه بقوله سبحانه، فدل هذا على أنه لا يليق بالله عز وجل نعم أن يقع مثل هذا في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي جعلهم يقولون ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، وذلك لأنه ينافي حكمة الله. هنا طيب نعم لا مصلحة العامة مقدمة. وبالنسبة للنفسي هو يعني من يعمل ما يصلحه ويصلح له، لكن إذا أردنا أن نراعي نحن المصالح اللي نتولى الأمور، إذا أردنا أن نراعي المصالح نقدم المصالح العامة حتى في الشرع وفي القدر. الشرع وفي القدر تقدم المصالح العامة، ولهذا أزام من يجلده ويرجم ويموت المصلحة العامة. وإلا في المصلحة المعرض عليه التوبة لا. نعم المطر ينزل وربما يفسد بعض المزارع التي لا يتناسب معها المطر، ولكنه للمصلحة العامة نزل، ومراعاة المصالح العامة في الشرع وفي القدر أمر معلوم. أما عجب نفس الإنسان هل يقدم مصلحة نفسه على مصلحة غيره، يعني في أمر ليس من باب الولاية والتدبير، فهذا يرجع إلى القواعد الشرعية في ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وأحيانا قد يجب على الإنسان أن يقدم المصلحة العامة على مصلحة نفسه، نعم، كما في المبارزة وفي المفادات وما أشبه ذلك، مثل ما حصل الرجل المؤمن الذي قال للملك إن كنت تريد أن تقتلني فقل سهما من كنانتي ثم أرمني به وقل باسم ربي هذا الغلام. هذا يريد يقتل نفسه لكن لمصلحة الدين. هنا طيب نكمل الآية هذه عشان نعم ترى هذه ما لها دخل في بحثنا يا علي. لا نعم طيب ما قال مراعاة المصلحة العامة، قال إن أيضا حق النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة، حيث إن هذا الشيء ها؟ نقول كذا؟ قبل أمس نكوز قبل أمس أجلس نشرة مثل المعارف، قال ومن بالشام عقب سنة كاملة. ها؟ طيب يا خلا لا بس على كل حال عرفت الآن بالنسبة للتدبير والولاية الإنسان الولي على أمر يجب عليه أن يلاحظ المصلحة العامة ويقدمها على مصلحة الفرد، وبالنسبة لمعاملة الإنسان نفسه بذاتها فهذا حسب ما تقضيه الأدلة الشرعية. قد يكون الإنسان مأمور بتقييم نفسه كما لو كان عنده طعام وعنده 10 جياع وهو جائع، ينقل على الطولة جسمه بينه وما انتمت من الجوع، يقول لا ابدأ بنفسك. وأحيانا كما لا يتقدم المصلحة العامة، ينبغي أن تراعى المصالح العامة. وهو مثال قال يصلي في هذا المسجد قال لك صلي في هذا المسجد يعني إماما المصلحة العامة، لكن إذا صلى يستعمل طبعاً عن ضرب العلم مهم. أصل إمامة الناس في مسجد مصلحة، لكن يقوم غيره كمقامة مين تتعين فيك؟ لو فرضنا أن تتعين فيك صار فرض كفاية، لكن يوجد من يكون في مسجد. هنا ما في أصلا ما نتعارض، نقول طلب العلم أولى لأن المسجد مو ضايع إذا ما صرت منه. نعم كمل الآية هذه لأن الوقت انتهى. ينبغي للمسلم أن يسبح الله تعالى عندما يسمع الناس عندما يرد على ذهنه أو يسمع كله عندما يسمع أو يرد على ذهنه ما يقتضي انتقاص الله عز وجل، ينبغي أن يسبح الله حتى يزول ما في نفسه. نعم أن العبادة في مقام وقتها قد تتلقى من الكافرانية في غلي وقتها يقال سبحانه لأنها لم تتحدث وش تقولها؟ هنا لم يعني الحمد لله انما لان المقام مقدور بالتسبيح تقرر بالتسبيح. الحمد لله مهم ليس بطلاقا هنا، ليس بعباده فضلا عن يكون تزاحم. وان جاء الله بالتسبيح هو؟ لا

المراد لمثله أي لهذا الكلام، ومهما على أي صورة كان، يعني سواء جاء بصورة القذف الذي وقع لعائشة تماما أو بصورة أخرى لكنه قذف فهو نفس الشيء. أما أن استعمال قياس أخذ إثبات القياس من هذه الآية ما هو وجيه. طيب خلاص؟ صحيح. فيه دنيا على أن الإيمان لا ينتفع للمعارض إلا المؤمنين، إلا المؤمنون بقوله يعظكم إن كنتم مؤمنين، فالمؤمن هو الذي ينتفع بالمعارض، أما غيره فإنه لا ينتفع. طيب هو مثل الله تعالى وفضله على المؤمنين حيث ولا يؤمنون في الله. هنا يعني رحمة الله بالمؤمنين حيث يحذرهم عن الأشياء التي تضرهم وتنافي إيمانهم، فإن لا شك أن اللي يعظك ويرشدك وينصحك إنه له فضل عليك، ففيه فضل الله تعالى ورحمته بالعباد حيث كان سبحانه وتعالى يعظهم عما يضرهم وينافي إيمانهم. طيب طيب هات الآية من بعد أحمد اشتغل يعظم الشيء يعظم الله نعم فضل فإثبات يعني أن الله تعالى يرشد الخلق ويعظهم، ففيها مثلا ما يدل على الهادي الذي سبحانه وتعالى هو الهادي الذي يهدي ويعظ، فعلا فعل من أفعال محمد إلا أن الله واعظ، إن الله تعالى يعظ عباده في ينفعه يعظ الله مثل ما قال يعني فيها جانب فضل الله تعالى ورحمته بالعباد حيث يعظهم ويرشدهم بما يترك ما ينافي كمال الإيمان أو الإيمان. ما يجوز إثبات الاسم من مجرد الفعل، ولهذا ما يمكن نثبت أن الله ماكر من قوله ويمكن الله، فما جاء بصيغة الفعل يبقى على الفعل، وما جاء بصيغة الاسم هو الذي يمكن أن يؤخذ منه الفعل. فالسميع يمكن أن تكون لا يسمع في شيء بعد. طيب قال تعالى وَظُمُ اللَّهُ فِي نَاسِ اللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ وَقَالَ الْوَاجِهِ عَلِيمُ طيب وَقَالَ الْحَكِيمُ وَقَالَ الْحَكِيمُ وَقَالَ الْحَكِيمُ وَقَالَ الْحَكِيمُ وَقَالَ الْحَكِيمُ وَقَالَ الْحَكِيمُ وَقَالَ إذا خفي عليك حكم شيء من كتاب الله فأعد النظر، لأن الله قال يبين الله لكم، فالآيات مبينات وخفاؤها على الإنسان في بعض الأحيان يدل على قصوره إما في العلم أو الفهم أو التدبر. نعم صحيح الله تعالى على الولاد بأن الله يتصل معهم طيب صحيح هذه كلها صحيح شيء محمد طيب عنده أحد منكم شيء كملوها نعم طيب كما ذكرنا في أثناء التفسير من بيان الآيات الكافر والمسلم من الكافر فقط الكافر والمسلم والآيات الشرعية ما تبين ولا ينتفع بها إلا المؤمنون. أما الكفار فإنهم يقولون هذه أساطير الأولين لأنه رام على قلوبهم ما كانوا يكتبون فلم يعرفوه. نعم. يحبون وتشير والإفك من الناشاء ثم هو أيضا قال لقوله من ذي جاب الإفك هذه محلة على قوله من الذين جاب الإفك على أول الآيات. طيب إن النقاب والظلم قد عدوا في الدنيا أن أعلمون من الناس عن شراكة الشيخ البنين ومن خوالك أن يعمل معرفة في ذلك ومن ذلك. طيب هي آيات الأمام وشي أن أعلمون من الله يدرك في ذلك من الحديث ماذا كاريا؟ أنا أعرف أن أعلم نشوف طيب أن أعلم المؤمنين أن هو من لا بد أن يحضر من الحديث لا بد يعني الشرف لقولك لا بد يعني عليه أن يفهم طيب هل ترون هذه الفائدة مقولة من الآية؟ نقول اللي ما يحب الشيء الفاحشة نهجر هذا المقابل لو قال إن الذين يحبون الشيء الفاحشة هم الفاسقون مثلا أو هم الكافرون هل شيء مقابل بالإيمان؟ نعم إذا كان محبة الفاحشة توجب العقاب فمحبة الخير توجب الثواب ما توجب المذنب يستمر من هذا وجه علامة الاستفهام مع أن التعبير لابد الأولى أن يقال عليه. طيب إذا نقول الأولى أن يقال أن محبة الخير للمسلمين ودفع الضرر والفواحش عنهم فيه التواب فيه ثوابين ويمكن ناخذ هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا أياتي أحدنا شرطة ويكون له في أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر يعني هو خبر القياس من العكس إذا كان في محبة الفاحشة عذاب عظيم ففي كراهة شيوع الفاحشة ثواب. طيب لابد ايه؟ لابد ايه؟ عليه احسن من لابد لكن حط الفائدة كلها برمتها هاي ضعيف يجب أن لا يحبها لأخي صحيح لكن ما تأخذ من الآية من كلامنا فتأخذ من الآية ولا لا وأما أصل الحكم فثابت عندنا نعم طيب صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الدلالة المالية صحة الد

مخالف من الإنسان إذا أحب شيئا فعله ما لم يكن يتمنى، لكن حتى لو ما فعلته، لو مجرد أن تحب من الناس الشعور الفاحشة اللي صدرت من شخص مؤمن، لو ما بشرتها أنت مثل لقرابتك له أو ما أشبه ذلك، فحصل يحصل لك هذا العذاب. نعم، سواء شاءت أو ما شاءت. العذاب. نعم. حماية الله يعني؟ قال الله عن منود في حماية أراضهم. هنا صحيح، حيث توعد من أحب أن تشيع الفاحشة فيهم. هنا صحيح. نعم، زدها يا عبد الله، زدها. الناقص عندك زده، وانت الناقص عندك زده، علشان تكامل كلهم هكذا. شو يا سامي؟ عذاب إيه ما ذكرها ذكر. صحيح، قصور علم الإنسان بقوله وأنتم لا تعلمون، ولذلك نفى الله عنه العلم، لأن ما أوتيه من العلم قليل، وإن كان الإنسان عنده علم لكنه قليل، لذلك نفاه الله، قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، إثبات علم الله، لكن هذه ما ذكرها عبد الله. نعم، ذكرنا هذه، ذكرت أن إذا كان يحب إشاعة الفاحشة له عذاب، فالذي يحب سترها له ثواب. يقول من هذا من باب القياس العكسي كما في حديث لا يأتي أحد شهوته. هذا لا ما يفسر، لكن أي عذاب يتعذب من الإنسان هو حتى القلب. نعم، لأن حتى القلب ما يثبت مجرد المحبة. في إثبات علم الله فقوله والله أعلم، وحصول علم المخلوق فقوله وأنتم لا تعلمون. العذاب على حسب الجرم. إيه؟ العذاب الأشرف مثل ما قال أشد وأقصى. نعم، لكن لما كان عذاب الآخرة يعني أشد من جهة تأثيره على الإنسان، الإنسان ضعيف الإيمان، نعم، صار يذكر. ولذلك حنا في خطبة الجمعة أشرنا إلى معنى هذا، الإنسان عندما يتصور أنه من أصحاب الطائرة التي احترقت وانغلقت عليهم الأبواب وهم يتصارخون هل إلى خروج من سبيل، وش يشعر نفسه؟ يعني ينزعج لو تصور نفسه مع هؤلاء، لكن لو تصور نفسه مع أهل النار وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحنا الذي كنا نعمل إنها عليهم مصادة وعمد ممددة، هل يشعر بهذا الشعور؟ لا، القصد هل يشعر؟ السؤال عن الواقع. الواقع لا، الواقع لا، أن الناس يقرؤون القرآن ويقرؤون مثل هذه الأشياء، ولكنهم ما ينفعلون مثل ما لو تصور الإنسان نفسه مع هؤلاء. ولهذا يذكر أن رجلين كانا حاول أن يركب في الطائرة هذه، ولكن ما حصل، ولما احترقت مرضوا لأن انزعجوا حيث تصوروا أن أنفسهم لو كانوا مع هؤلاء لاحترقوا فانحط القوام. فأنا أقول أن المؤمن يجب أن يكون شعوره بعذاب الآخرة أشد من شعوره بعذاب الدنيا، لكن لضعف إيماننا صرنا نشعر بعذاب الدنيا أكثر مما نشعر بعذاب الآخرة. ولهذا الله يذكر عذاب الدنيا لأنه مباشر للإنسان وهو الذي يمكن يؤثر عليه أكثر مع ضعف إيمانه. أما المؤمن حقيقة فإنه يشعر بعذاب الآخرة أكثر، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، كان عمر رضي الله عنه إذا قرأه منه حتى يعاق. الله رحمه الله. نعم. قال تعالى ساقط مصدق عمر عندك محمد كلك مزاقة بالنية مع الأول. أي طيب عقل فوائدها في حصول رجل الأمور كلها إلى الله عندما توفقنا فيها. لا هذه ما توخذ من الآية، توخذ من قوله والله يعلمون وأنتم لا تعلمون، ولعلك أخذه منها لأنه مدمجة عندك. هذه توخذ، نعم صحيح، توخذ من قوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وجوب رد الأشياء من الله، علمها وعلم حكمها أيضا، في علمها وحكمها. طيب أن التوبة وإقامة الحدود من أسباب رحمة الله تعالى وفضل العلم. يمكن تؤخذ عليه. بلى الله بأمر الرحمة وأنا الغفور الرحيم، بعد أن ذكر العقاب على من أحب الفاحشة إشارة إلى أن هذا العذاب على من أحب الفاحشة من رأفة الله ورحمته هنا. نعم. وفيها أيضا إثبات هذين الاسمين وما تضمنه من صفة، وأن الله رؤوف رحيم، وإثبات الفضل الفضل إثبات الفضل والرحمة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته. نعم. طيب في شيء هذا الفم حسنا حتى لا نقع في هذه الأمور. يقصد فالله ورحمته والذي في هذه الآية مو معناها انتفاء العذاب، بل معناها بيان أن من أحب الفاحشة ولهذا ذكرت بعده فله عذاب أليم، فهذا البيان الذي يقتضي من المؤمن أن يحذر هذا من فضل الله ورحمته، ولهذا قال وأن الله رؤوف رحيم، وهذا يناسب هذا البيان. نعم. طيب خلاص اقرأ الآية من عندك. إيران هذا من نعمة الله أن الله يبين للعباد أسباب الشر ويحذرهم منه، يعني ما يكلم من أنفسهم، بل هو سبحانه وتعالى يتولى بيان ذلك لفضل ورحمته. نعم. وفي أيضا أنه ينبغي ذكر الحوافز، أنه هو الذي ذكر علي أشار إليه عن علي، ذكر الحوافز التي تحفز الإنسان وتحمله على الامتثال، لقوله يا أيها الذين آمنوا، أولا كان يقول يا أيها الذين آمنوا لأنكم مؤمنون لا تتبعوا خطوات الشيطان، ففي هذا إثارة وحافز قوي يحفز الإنسان على أن لا يتبع خطوات الشيطان. وفيه أيضا العناية بهذا الحكم لأنه صدر بياء الندى الذي يفيد التنبيه، فإن الندى يفيد تنبيه المخاطب، ولهذا إذا رأيت من أحدكم غفلة وقلت يا فلان انتبه انتبه وانجر قلبه إلى المكان هنا، بعد مكان رايح يتمشى يأتي هنا. طيب إذن ففيه دليل على العناية بهذا الحكم لأن الله صدره بالنداء يا أيها الذين آمنوا. وفيه أيضا

وعيت علينا فقلت بدأ تفاضل تفاوت. نعم تفاوت الأعمال بالقبح، لأنه قال الفحشاء والمنكر، والأصل في العطف مغاير. إيه طيب زين، الآن فاتك كم من فوائد، كم من فائدة، عدة فوائد الآن، ودون في آخر الأمر يمكن انك جعت ولا جاك النوم سنك وفي محل لا عندها نوم كراس كذا، ولا يبعل لها الحقيقة كل ان الواحد ما عنده محل ترى هذا لا دائما انت توقيك والله انا راح ادور وقيه اكتفي بما ذكر هذا غلط. طيب يلا في شيء يا علي؟ طيب ما يقال فيه بيان عداوة شدة عداوة الإنسان الشيطان للإنسان حيث يأمره بالفحشاء والمنكر، ما أمر بخير أبدا، ويمكن يصاب بهذه الفائدة عن الذي أراد عبد. نعم إن الشيطان فيه دليل على كمال عداوة أو شدة عداوة الشيطان لبني آدم، لأنه لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر، إلا بالفحشاء والمنكر. وإثبات مثلا الشيطان وإثبات أوامره وأن له قصدا، لأن اليامر ما يأمر إلا عن قصد، فالشياطين موجودين نعم ولهم إرادات وقصود، منها إيقاع الناس بالفحشاء والمنكر. ففي رد على الذين يمكن الشياطين، يقول ما في الشيطان لكنها قوى نفسية تتصارع في الإنسان، وأما الشيطان الخارجي يجري من هذا المجرى الدم وما أشبه ذلك هذا ما له أصل. صلى الله عليه وسلم. نعم. ما وصلنا بيان لا حكم من الجرمان بيان طريقة الشيطان الأبواب وأن يختلف عن أبواب النفس. لا لأن النفس الله أكبر أنه تعمل بالسوء أيضا، لكن النفس قد الشيطان تعدد سبل الخطوات، لأن النفس الأمارة هذه تتابع الشيطان، توافق الشيطان فيما تعمل به. لكن لا شرط هذا الصلاة. اجل فتحه الروضة أو لو طول وبدأت من الفاتحة وهما بعد ركع أقر أقر لو زاد عن الفاتحة. هذه لن تقول أم لن تقول هي التي حامل حولها الآن، لكن من الظاهرة نحن أعطيناكم بدالة فائدة تأخذ نصف كلامكم. زين نعم قد لا يرى الشيطان، لا ما يصير ان يتبع خطوه الشيطان يفعل مثله، يكون ضعيفا. تقول قد لا يامر، قد لا يامر، لا قد يامر، لان اللي يتبع خطوه الشيطان والشيطان يامر بالفحشاء والمنكر مش يسويهم مثله. ولهذا المفسر كما مر علينا جعل قوله فانه اي المتبع، فإنه أي المتبع، ما أدنتم على ذكر منها ولا راحت في طي النسيان. ها وبينا ذاك أنا ذاك بأن هذا التفسير خطأ، لأن الله يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فالآمن بالفحشاء والمنكر هو الشيطان، لكن من اتبع خطواته فلا بد أن يعمل عمله يأمر الفحشاء والمنكر. نعم قال ليش الامر هو حقيقه الامر باي صوره، حتى من مثلا رغبك في شيء بدون ان يقول افعل فهو امر في الحقيقه، لان المراد بالامر هنا يعني طلب الفعل، وإنما هم بالصلاة المعروفة بتزكيته. زين طيب، وكذلك إنه بنفاية هنا بيان فضل الله لأنك ما ذكرتهم.